قال فأتيته وهو يتغذى يعني يأكل طعام الغداء صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه، وكان يأتيه الصغير والكبير، وكان بارزا للناس في حوائجهم لا يقول بينهم وبينه حائل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه كان الرجل يدخل عليه وهو على غذائه وطعامه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أبلغ ما يكون في رحمة الوالي وعطفه على رعيته وشفقة الراعي على الرعية أن يسهل لهم الوصول إليه، لأنه بمثابة الوالد أن بحاجة ماسة إليه. وليتأمل أن الصحابة لم يطردوا أنسا ولم يمنعوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بطعامه ولم يحولوا بينه وبين طعامه لعلمهم بكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحولوا بينه وبين طعامه لعلمهم بكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم أنه كان لا يرد السائل، ولعلمهم أن صاحب الحاجة مشغول بحاجته مكروب في مسألته وأنه محتاج إلى العقل. ولذلك ينبغي للراعي أن يحسن في دخول الناس إليه ووصول حوائجهم إليه ولو كان بطريقة محرجة، لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم في حال طعامه لا شك أن هذا من أبلغ ما يكون من الحرج، أن الإنسان إذا كان في حال الطعام أو حاله الخاص يحتاج إلى أن يعطي النفس حقها، وهذا صعب في حال حضور المشاكل الناس ومسائلهم. ولقد أدركنا من أهل العلم من فضل رحمهم الله من كان لا يبالي إذا جاءه السائل والمفتي ولو كان على طعامه أن يقوم من على طعامه أن يذهب إلى السائل ويجيبه، منهم من كان يقطع حوائجه الخاصة ويبرد بإجابة أسئلة الناس، وهذا كله فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولا شك أن في المقابل أن الناس قد يحرج العالم وقد يؤذيه الدخول عليه في كل وقت وأذيته إلى درجة لا يستطيع معها أن تستجيب نفسه، لأنه يلاحظ أن العالم أو المعلم ومن كان في حكمهما إذا لم يعطي نفسه حقها لا تستطيع أن تقدم للناس شيئا مفيدا. على العالم وعلى طالب العلم وعلى المدرس والمعلم ومن يلي مصالح الناس أن ينظر في الأصلح، إذا كان احتجابه في وقت حاجته الخاص فيقويه أنا نفعل أكثر فحينئذ يحتجب، وليس في هذا غضاضة على أهل العلم الذين يحتجبون في حال إزعاج الناس لهم. لا ترى قد يكون الرجل في بعض الأحيان عنده درس أو محاضرة ويأتي الشخص قبل المحاضرة بدقائق يسأل مسألة خاصة يمكن ثانية أن تكون بعد المحاضرة أو بعد الدرس، فلو انشغل وتكون مسألة تحتاج إلى تعب وربما تشوش الذكر، فلو انشغل بهذا الواحد سيضيع عنهما نفعها والخير لها. فهذا لا يغض حينما نذكر هذه النماذج من السنة، لا يغض من اجتهاد مكانة يحتجب من أهل العلم رعاية لمصالح أو يبرد للناس في وقت يكون الناس فعلا يستفيدون منه، فإذا فسد الناس وتغيروا وأصبح المغربون أكثر والمفسدون أكثر والمرجفون أكثر، أو كان الطلاب جلوسك معهم يذهب الهيبة ويذهب المكانة، رأيت الأفضل أن تنقطع عنه حتى يتأثروا أو نحو ذلك، كل هذا إذا راجع إلى تقدير الإنسان واجتهاده. لذلك أثر عن الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة أنه انقطع عن الناس في آخر عمره، وهذا مذكور في ترجمته، ولما حتى لم يشهد لم يرى إلا قليلا في المشاهد العامة، وكان في أول أمره بارزا للناس، ولما قيل له لما انقطعت عن الناس قال كلمته المشهورة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذرا، ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذرا. وقد ترى البعض يقول لماذا المشايخ كما يقولون لا ينزلون إلى الساحة وإلى الميدان وإلى لماذا هم جالسون؟ وأنا أحذر من نفس أعراض العلماء وأحذر الرجل الذي يقول الكلمة ولا ينتبه لنفسه بحيث ضاق عنه لسانه فلم يجد شيئا يشتغل به إلا أهل العلم والدعاء من الله. أحذر هذا أقول ينتبه وليحذر، لأنه قد يقول الكلمة التي تسقط مكانة أهل العلم عند عامة الناس، وقد يكون حتى من أهل العلم. نحن نستغفر الله إن بدر منا شيء من ذلك، لأننا بشر. يحذر الإنسان، الناس اليوم أحوج ما تحتاج إلى ثقة في أهل العلم، طبعا نزع الثقة منهم. لكن أنا أقول أن بعض أهل العلم قد يعتزل عن الناس، كما إذا كان زمان الإمام مالك رحمه الله في القرون المفضلة المشهود لها بالخير والعلم منتشر، الناس كثر الخير المشدون بالخير وفيهم ما هم وهم فيما هم فيه من السابقة قرب عهد النبوة، وفي المدينة التي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المدينة إلى القرون المفضلة بعد إلى عهد مالك لم تدخلها بدعة فقط، ومع هذا يعتزل عن الناس ويخف وضعته. قد تجد العالم أو تجد المعلم أو المدرس يجلس مع الناس ويباحث الناس ويزور الناس، ثم يفاجأ بأشياء يحرج بها في دينه لأنه يقف بين الجنة والنار. يا ليت الناس يدركون من هو العالم الرباني الذي يريد أن يخلف أو ينجو بنفسه من التبعه، فهو واقف بين الجنة والنار. فهل ترى إنسانا عاقلا تظن أن إنسان بين يخاف الله عز وجل يرى أن الخير الكثير في لقاء الناس فيستنكب ويمتنع من لقاء الناس ويجلس في بيته بدون سبب؟ لو سأل من يقع في أهل العلم هذا السؤال نفسه، لماذا لم يحسن الظن؟ ولذلك ينبغي تقدير أهل العلم إحسان الظن بهم ما أمكن. فقد يأتي زمان يسهل للإنسان أن يخرج الناس، ولكن يأتي زمان تكون فيه المسائل المجحدة. إن من المسائل ما لو عرض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودواوين العلم لجفى أحدهم على ركبتيه خوفا من الله عن أن يتكلم فيها، والناس يتساقطون ويتكلمون فيها وكأنها كلا شيء. فإذا البعد عن الناس إذا كان لغرض شرعي صحيح سليم فلا بأس، التضييق على الناس اللقاء إذا كان لغرض شرعي فلا بأس، يجتهد الإنسان فيه وراء المصلحة، هذا كرم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بعده الصحابة والتابعون على هذا. هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يبخل على الناس. ولقد عهدت الوالد رحمه الله قال لي كلمة ما أنساها حينما وقف موقف مع رجل، هذه كرره أكثر من موضع، ومنها موضع كان إذا جاءه بعض السؤال في أوقات محرجة ربما كلمت أو كلمه بعض القرابة فيقول والله لا يحل لي أن تفارق قدمي قدمه حتى أجيبه عن مسألته وفتواه، وكان مشدد في تأخير حوائج الناس تشديدا عظيما رحمه الله برحمته الواسعه. وكنت اذكر منها ان الرجل والله ياتيه بعد منتصف الليل ويقرا عليه الباب، والله ما رايت وجهه تغير ولا سمعها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.